بنقط شهد وعسل. الله يكرمك. من حسن ما أخلصوا لله واحتسبوا، ما قابلوا فئة إلا وقد ضموا بالله فانتصروا. الله ينصر بينك يا عم الشيخ اسماعيل، الله ينصر بينك وقوي إيمانك يا شيخ. الرئيس يا أستاذ، هو سمع الرئيسة وقال للتاكسي اللي وراك مع الرئيسة يا أستاذ على السيدة زينب أبو النبي. راح لها قاعدة بتشرب فنجان قهوة دي جنبها وقعد كده. قالت تجري يا أستاذ، أنت جاي تقعد جنب واحدة ست؟ اتفضل. قوم من هنا. الله أرجوكي أرجوكي، اللي عاوزة تعمليه فيا اعمليه. أنا غلطت في حقك وفي حق أبوكي وفي حق بابا وفي حق ربنا، فعاوزك تغفريني. ألا يا ست العمار بيد الله، أنا عاوز أتجوزك ولا يوم واحد أموت زي بعض. قالت له مفيش مانع، بس اتفضل 5 جنيه هم تروحات لك جبتين وقفطانين وغيارين. وأنا ساكنة في شقة أوضتين في بلد حتة اسمها الخرنفش ورا سيدنا الحسين. سرع نندرع على باب مقام الحسين. اتدلع كده، اتدلع اتدلع كلامك الحلو دي، اتدلع باب مقام الحسين يا مد. دلعت شبابات واحد خدها تعيين وغيره مستني الانتخابات. يا نور النبي، يا النبي تغذي الارواح يا عم الشيخ. يا وعلى باب مقام الامام مولانا الغزير. يا من باب مقام الحسين يا ما تدلعت يا بابا بي بابا تيجي خدات عين وغيره مستني الانتخابات. واحد زر وروح وغيره صرخ الريبات. واحد زر وروح وغير صرخوا العباد. اللي ضر روح او خد على قده من نفحات، واللي ناوي بيته علشان ساعة الفجر ياخد منابه ساعة ما يفرق الملابات. ايوه يا راجل يا طيب، بديني فلوس عشان اجيب هدوم كمان. بابا الله يرحمه موصيني عليك، بس انا قلت لك من زمان عمرك مش حيطول قوي، وهتسيبني شابه ومحتاره هبقى اتجوز مين؟ يا ستي وما تدري نفس بأي أرض تموت. لله قربان معرفهم ببعض الغير. ايوه يا عم، ايوه يا عم شيخ اسماعيل، الله يرضى عليك. التذلل يا شيخ، التذلل، احنا واقفين على قدمنا قدامك، اعمل معروف. يعني انا اللي قاعد الله يقويك. بس أهل بيت النبي شحت عوز لله. يا حلاوة يا حلاوة، الله يكرمك. لله قربان نار رب ببعض الغيب، ناس أمر بها بالإباحة وناس لو باحوا يبقى عيب. الله ينصر دينك يا عم الشيخ، الله ينصر دينك ويعويك. يا الله الله يرضى عليك. عايز نرقى بس، عايز نرقى. الحب في المصطفى حق ما فيهش ريب. يا حب النبي اهو راح يموت مسطول، شوف قصة الخضر مع موسى تجدها غير. يا دنور يا دنور يا دنور، عليه السلام من الله. اتجوز الاستاذ رأفت هيام وعاش معاها 11 عاما، والمبلغ بتاع اللي كان بياخده من الازهر يا دوب بقى ياكلهم. وفجاه في ليله من الليالي وايده الشمال حصل فيها شلل، قالت له الله ايه في ايه؟ يجيب لك دكتور. دكتور؟ جيب لي دكتور مين ده؟ لو جاني لقمان. إن الطبيب له في الطب معرفته، ما دام في أجل الإنسان تأس. ماما الله، ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا ما انتبت أيام مدة جحار الطب. خلاص ربنا اللي بعوض، انا لحيت حاجه يا صاحب المعراب. فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء. نعم. فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. اي والله، اي والله يا شيخ اسماعيل، الله يرضى عليك. اقول كان لمن اوجد متى في كل أوان يتجدد، أول من للمولى وحد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أغذى. Anymore. كحالته من كحل الحق به حالته لما رقده وتهنأته جبريل مع الملكين أتى ببراق العز إلى أحباب وركب احمد الانبياء والاملاك دول في المقدس يتمنوا قدومك يا احمد مسافه ثانيه بقى في المقدس احمد وجد الاملاك والرسل قالوا اهلا انت جيت لنا مرحبا يا حمد يلا نوي بقى ونصلي وراك صلى بالكل امام احمد فطلع الصخرة احمد سعيد مع رج رقت الصخرة في الجو بقى حبا فاحمد لولا جبريل اوقفها لرقت للعرش وراهما كان عدى النبي سماء الدنيا وجد ملايكة وقفة في العينية وخصوصي ليستقبل أحمد برضو فقال لي من ثانية كان غداني السنة التانية وجد الملايكة في حالة تانية عامل مهرجان لقدوم أحمد وفي السماء الرابعة وفي السماء بقى التالتة أم قبله أخوه يونس بن متة قال له أهلا شرفت الحتة وبركت في الرسل يا حماه الخمسة والستة والسبعة وجبريل ماشي وراها سبعة وبيبص ده قطعها بهت فرعان الأهل جبريل ما واخدها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل صلوا عليه يا عيل يا عمنا فلم يسمع جوابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا جبرائيل فلم يسمع جوابا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ولما لم يسمع جوابا في المرات الثلاث نزلت دموعه من عيونه رهبة للموقف العظيم وقال أهنا يفوت الخليل خليلا سمع جبريل يقول وما منا إلا له مقام معلوم لقد كده بس ماني والباقي مقامك يا تغاني انت اللي على الكل ساري لو مشيت خطوة أنا قدامي تحرقني الأنوار يا أحلى الله الى بحر نور ليس فيه يعوم ملي قلبه رابا فنادى محمدا تقدم ودعني قد دعاك عظيم به في النور وزج به في النور وزج به في النور والعرش دونه يناديه من منه الدنو يرومه تقدم تعالى قد دعوناك للمنى ولا بأس أن يدعو الكريم كريمه أراد النبي خلعن عليه كي لا يعتاب بما قال كما قال لموسى اخلع في حاله إذا بمنادي من الموت لا تعالى بين عليك ادس بصوتي لا تغابي يا هبا وانا لسه صغير كده كنت بسمع المنشدين اسيادنا بيقولوا موال مناسب للحته دي. قول يا عم. كذبت حليمه على خد النبي لالا. نعم. يا بيت علي ما لا خد النبي لا لا تلقى على وجنته سطرين بجلالة راك النبي أراك النبي فوق سبع سماوات وتعالى لما رقى لبساط النور في الحضرة جايك لعنا يا بيت علي ما لقد النبي لا لك جبيت علي ما لقد النبي لا لك جبيت علي ما لقد النبي لا لك هو انت حاسب وجوده لو في المكان ده الله عليه وسلم كتر بقى في المدح فيه والنبي صلى الله عليه وسلم انت حاسب وجوده والله يا اخي ونعل يدوس العرش روحي فداؤه في الحضرة يا يغلى النار حياته هو ده حسن ده حسن وجوده لو في المكان ده. الله عليه وسلم. كتر بقى في المجد بيه والنبي. صلى الله عليه وسلم. ابنك حسن وجوده والله يا ابني. ونعل يدوس العرش روحي فداؤها. إذا وضعت فوق الرؤوس لنا نعل. يا سلام. ونعل يدوس العرش روحي فداؤها. إذا وضعت فوق الرؤوس لنا نال شفاء لنا من كل سقم وإنما حقيقتها تاج وصورتها نال. بعد الجبس له اتنين دكاترة حسب الحالة فقالوا لها ست ام اشرف ما تفكريش ان جوزك هيطيب لايام بيقضيها او ساعات ولا بد ان يموت. يموت ايوه انت ما انت قايله كده يا حيان انت ما انتش قايله لي كده ده انا كنت بضحك معاك وانا يعني كنت عارفه في ليله هي نايمه ولقيته عمال يئن انين المتوجع ويشهق شهيقا ويشهق شهيقا وزفيرا وسمعته بيقول صلوا على طه رسول صلى الله عليه وسلم. إلهي لا تؤاخذني فإني من تاني وحياة النبي. إلهي لا تؤاخذني فإني مقر بالذي قد كان مني. عظيم الذنب ذو حمل ثقيل وفي دنياي قد أنفقت سني. يا أرى الدنيا قد انقلبت هموما وقد قلبت لنا ظهر المجني يظل الناس بي خيرا ولكن أنا العاني وأسر الذنب مني يقولون الورى شيخ وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لك الحمد يا ربي وحكمك قاهر بإذنك يا مولاي تجري المقادر. يا الله تعالى